الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره على أن يسر إقامة هذه الدورة وهذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر، والتي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن مجالس الذكر تحفها الملائكة، وأن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. ثم إن الله تعالى يسألهم وهو أعلم بهم ما يريد عبادي، فيقولون يريدون جنتك، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون كانوا أشد لها طلبا. وفي آخر الحديث يقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة وجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على فضل حضور مجالس الذكر، لو لم يكن منها إلا هذا الأجر وهذا الفضل وهذه المغفرة. ثم إن الإنسان إذا وجد من نفسه حرصا وإقبالا على مجالس العلم، فهذا علامة وأمارة على أنه أريد به الخير إن شاء الله. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اتفق عليه. تأملوا يا أخواني هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد به الخير لا يوفق الفقه في الدين. الإنسان يا أخوان مهما كان على جانب من القوة في العبادة، مهما كان قويا في العبادة، لا يمكن أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك ففرق بين العالم والعابد، درجات كبيرة بينهما. فاحرص يا أخي على حضور مجالس العلم وحلق العلم ودروس العلم. كان سلفنا الصالح رحمهم الله يرتحلون في سبيل طلب العلم، وعندما نقرأ السير والتراجم لعلمائنا وأسلافنا نجد أن معظم هؤلاء العلماء ارتحلوا، ارتحل إلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا. وكانت الرحلة آنذاك ليست مثل الرحلة في وقتنا الحاضر. كان إذا ارتحل الإنسان انقطع عن أهله تماما، لا يدري عنهم. وكان يرتحلون على الإبل وأحيانا مشاة على أرجلهم، ويبقى في بلد الغربة سنين طويلة، انقطع عن أهله وعن أطفاله وعن زوجته وعن كل ذلك في سبيل طلب العلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي الجليل، بلغه أن عند عبد الله بن أنيس حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فارتحل إليه، وكان جابر في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام، وركب جابر بعيره وقطع الهضاب والوهاد والصحاري وحده على بعيره، ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس، فاعتنقه وقال: ابن عبد الله، ما الذي جاء بك؟ قال: بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فذكر له عبد الله بن أنيس الحديث، ثم رجع مرة أخرى ومكث في العودة شهرا كاملا، شهرين كاملين من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وقد صنف العلماء في الرحلة في طلب العلم مصنفات، فإذا كان العلماء السابقون يرتحلون في سبيل طلب العلم مع ما يكتنف رحلاتهم من صعوبات ومشقات وغربة، فكيف بوقتنا الحاضر الذي تيسر فيه سبيل طلب العلم وأصبح العلم متيسرا ومهيئا ومبذولا؟ ما على الإنسان فقط إلا أن يرفع مستوى الهمة والإرادة والصبر. والعلم أيها الإخوة لا يحصل للإنسان دفعة واحدة، إنما يأتي شيئا فشيئا، ولذلك لا بد من الصبر ولا بد من التحمل، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على حضور حلق العلم، وأن تحرص على أن تستفيد منها، وأن تتبصر في أمور دينك. وأشرف العلوم ما كان متعلقا بالله وبأسمائه وصفاته وتوحيده، ثم ما كان متعلقا بما يهم المسلم في أحكام الحلال والحرام وأمور عباداته وتعاملاته. وعلى هذا فعلم العقيدة والتوحيد هو أهم العلوم، فينبغي الحرص عليه والعناية به. وعندما نتأمل في أحوال الأمم السابقة نجد أن أكثر الأمم السابقة قد حصل منها ما حصل من التكذيب للأنبياء والرسل، كما ذكر الله تعالى لنا شيئا من قصصهم في القرآن. لكن هل كانت هذه الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود وبقية الأمم، هل كانت هذه الأمم لا تعرف الله؟ هل كانوا ينكرون وجود الله؟ الجواب: لا، ما كانوا ينكرون وجود الله. كل الأمم تعرف الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قوم نوح يعرفون الله، قوم هود، قوم صالح، قريش الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون الله عز وجل. إذن ما هي المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم انحراف في العقيدة، عندهم انحراف في العقيدة، هذه مشكلتهم، عندهم خلل في التوحيد. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الأمم جعلت بينها وبين الله وسائط، قالوا هذه الوسائط إما أنها أصنام لأناس صالحين، تماثيل لأناس صالحين، ونريد من هذه التماثيل وهذه الأصنام أن تشفع لنا عند الله، تكون واسطة عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل وبينوا لهؤلاء أنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائط، اعبدوا الله مباشرة، الله ليس بينه وبين عباده وسائط، فلماذا تعبدون هذه الأصنام حتى توصلكم إلى الله؟ اعبدوا الله مباشرة. فأنكروا الأنبياء والرسل، أنكروا عليهم اتخاذ هذه الوسائط وهذه التوسلات، وأمروهم بإخلاص الدين لله عز وجل وحده. وبهذا نعرف أهمية العناية بالتوحيد، وأن الله أرسل الرسل لأجل دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، وأن الله لم يرسل الرسل لتعريف الناس بوجود الله. الناس تعرفوا أن الله موجود، لكن كان عندهم انحراف في العبادة وفي تحقيق التوحيد وفي إخلاص الدين لله عز وجل. الأمم السابقة كلها تقر بوجود الخالق الرازق المدبر للكون جل وعلا، لأن قضية الخلق قضية ظاهرة ومشتهرة وواضحة، هذا الكون الذي نعيش فيه. أولا ابدأ بنفسك، هل أنت خلقت نفسك؟ لا، لو خلقت نفسك لاخترت لك وجها غير هذا الوجه، واخترت لك عينين غير هاتين العينين، واخترت لك أنفا غير هذا الأنف. إذا أنت لم تخلق نفسك. طيب من الذي خلقك؟ تلتفت يمينا ويسارا تجد أناسا مثلك، ما خلقوا أنفسهم، كيف يخلقون غيرهم؟ تلتفت تجد جبالا وأشجارا وجمادات لا عقل لها، فكيف يمنح العقل من لا عقل له؟ إذا لابد أن يكون هناك خالق، وهذا الخالق لابد أن يخبر عن نفسه. الآن يعني على مستوى البشر مثلا مخترع، من اخترع شيئا تجد أنه يعلن عن نفسه، أنا اخترعت كذا، ويسوق لنفسه ويظهر لنفسه أنا اخترعت كذا، مع أنها في الحقيقة يعني اكتشف سنة الله عز وجل في هذا الشيء، لم يجده من عدم. خالق هذا الكون بأرضه وشمسه ونجومه وكواكبه وسمائه وما فيه من دواب، لابد أن يخبر، لابد أن يخبر خلقه بأنه هو الخالق. هل هناك أحد غير الله قال أنا الخالق؟ ما فيه. لو ادعى أحد أنه هو الخالق لهذا الكون نقول أخلق لنا الآن، أخلق لنا، ما في أحد ادعى الخلق إلا الله، إلا غير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأنه هو الخالق، ولم يدعي أحد غيره بأنه هو الخالق. فتعين إذن أن لا إله إلا الله. وهذا يعني معرفة الله عز وجل مركوزة في الفطر، فإن الله تعالى أخبرنا بأنه أخذ بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نحن جميعا شهدنا هذا الإشهاد. فإن قال قائل أنا لا أتذكر، لا أتذكر هذا، فالجواب هل تذكر وقت ولادتك؟ إذا كنت ما تذكر وقت ولادتك كيف تريد أن تتذكر هذا الإشهاد؟ هذا الإشهاد يظهر في الفطرة، خاصة عند الشدائد، عند الشدائد يظهر حاجة الإنسان إلى الخالق، إلى ربه عز وجل. فنحن جميعا لما كنا في الذر أشهدنا الله تعالى وقال ألست بربكم، نحن جميعا شهدنا هذا الإشهاد من الرب عز وجل. إذن أيها الإخوة، التوحيد هو أهم المهمات، فينبغي العناية به وينبغي الحرص على تحقيقه. ونحن نرى الآن الشرك يضرب أطناب بعض بلدان العالم الإسلامي، فنجد هناك من يطوف بالقبور ويسأل أصحابها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، يأتون يطوفون بالقبر يقولون هذا قبر إنسان صالح، نريد أن يكون واسطة بيننا وبين الله. ما الفرق بينهم وبين من يأتي لصنم ويقول هذا صنم إنسان صالح أريد أن يكون واسطة بيني وبين الله؟ هل هناك فرق؟ لا فرق. هذا هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو أعظم ذنب عصي الله به. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن مات على التوحيد فهو على خير، حتى وإن كان عنده معاصي، بل حتى وإن كان عنده كبائر مآله للجنة، لأنه حتى وإن دخل النار عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد أنه لا يخلد في النار. ولذلك نقول عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. وهذا يدل على فضل التوحيد، من مات على التوحيد فمآله للجنة، حتى وإن دخل النار وعذب في النار لكن مآله في الأخير للجنة. ولكن المصيبة من مات على الشرك، هذا هو الذي حرم الله عليه الجنة.